شعراء في نفس الوقت. وأرجو الشباب أن يقرأوا تاريخ هذا الرجل، لأن هذا رجل عظيم عظيم عظيم. اسم الرجل صاحب ابن عباد، هذا من الوزراء ومن الشعراء ومن العلماء في وقته وفي زمانه. ورأيت في تاريخنا أن كتبه العلمية في نفس الوقت اللي هو وزير عنده مكتبة كبيرة وعلم كثير وديوان شعر أن كتبه تحملها 700 بعير، يعني على أقل تقدير فرد ربع مليون كتاب، لأن 700 بعير وكل بعير على أقل تقدير يحمل 200 كيلو، 300 كيلو، 400 كيلو، لأن البعير تسمى سفينة الصحراء. هذا الرجل كان من عادته أن يعطي كل ليلة صدقة ولا ينام إلا أن بعد أن يعطي الصدقة. كان يعطي في كل ليلة صدقة قبل أن ينام. ذات ليلة شاتية نام، وبعد النوم تفكر أنه في وقت متأخر من الليل، طبعا وزير كبير شخصية عنده ديوان علماء، تفاصيل يجب أن تقرأوها. تفكر أنه لم يعطى هذه الليلة صدقة، جعل يده في جيبه ما عنده شيء، في الجيب الثاني ما عنده شيء، خادمه صاحب نائم ما عنده شيء يعطي صدقة. تفكر في أنه يعطي لحافة صدقة، وليلة شاتية فكر، قال له أنا عادتي في كل ليلة أعطي صدقة وأنام ولا أترك هذه العادة بهذه الليلة. أخذ لحافة، ذهب إلى الشارع، رأى فقير، فقراء تعلمون بكل مكان ينومون في الشوارع أو على أبنية المساجد، رأى فقير أعطاه اللحاف، والفقير دعا له ولا يعرفه، ورجع إلى داره ونام وغطى نفسه بشيء أخف من اللحاف. هذا شيء استبرد، لكن لا بأس نام. الصبح قام الخادم لما جاء يريد جمع فراشه، وإذا يشير المخدة يرى تحت المخدة ثعبان سوداء ملتف على روحها نائمة تحت مخدته. قال يا وزير تعال، شاف الثعبان منظره يؤول. قال سجد الوزير شكرا وقال الحمد لله الذي دفع البلاء عني بالصدقة. ادفع البلاء بالصدقة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وصنائع المعروف فإنها تقي منك تسليم. الموت بالاصطدام والعياذ بالله، الموت بالسرطان، الموت بالاحتراق، الموت غرقا في البحر، الموت بأكل حيوان، الموت بسبب حية. إذا شنو يدفعهم؟ يدفعها على كلام الإمام أمير المؤمنين الصدقة. الصدقة شنو يدفعها؟ أكتب الأحاديث الصدقة تصعد والبلاء ينزل في الطريق، الصدقة تأخذ أمام البلاء لحلوته. أمواج لذلك كلها عقائد حديثية. إننا كنا نعتقد بهذه الأمور إيمانا، لكن الآن وجدناها حقائق علمية أيدها العلم. كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أن الإيمان